عصيت وتبت من ذنبي وإني إلى الغفران محتاج فقير أفر إليك منك وأين إلا أفر إليك منك وأين إلا إليك إليك إليك يفر منك المستجير ليس لي منه مجير لعفوك من عذابك أستجير ويا من ليس لي منه مجير بعفوك من عذابك أستجير.